ميشن هاوس إديسيون تقدم شاب وعفا هيا تجي لي ميشن هاوس هيا خونا نور الدين وعرف مدينة جديدة خاطر كاع لي زيديتور وين ما كانوا خاطر حسين نحال هيا زياني حكيم ولي باتو غاشي وهران وها قلبي اللي يبغيني ما يدي اللي قصر واللي يكرهني ما يحفر اللي قبر هذه هي الدنيا وهذو هم أحوالها ونطاولوا في الأيام ونتباينوا الراب ويحيى العمري يحطي غاشي تولوز داير احتل عنهم هيا غاشي الغربة بزاف بزاف